ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير زنجير لما أفضى إلى الملك بالسر الخطير وأخبره أن ابنه أميرة في صورة أمير وأن الفتى ليس إلا فتاة، عندئذ فقد الملك وعيه وتاه واحمرت عيناه وأرغى وأزبد وتهدد وتوعد وأراد أن يقطع الشك باليقين، فأمر بإحضار قمر الدين والملكة سلطانة ووصيفتها القهرمانة، ثم أقبل على قمر الدين وقد وجم الحاضرون ووقفوا ينظرون. قمر الدين أبويا، إيه اللي على صدرك ده؟ ده الحزام الحرير. وليه لفه على صدرك يا أمير؟ عشان تحافظ بيه على سرك. شيل الحزام ده من على صدرك. أبويا، بقولك شيله. أبويا شيل الحزام. حرام حرام. سلطانة اقتلني يا مولانا. استنى هنا، تعالى اوعى. الله، ده صحيح، ازاي الكلام ده؟ ابويا ابعد عني، لا انا ابوكي ولا انت بنتي. انا صاحي ولا نايم؟ انا فين يا مجرمين تخدعوني شهور وسنين؟ سلطانة اعمل اللي انت عايز تعمله، السر اللي كنت خايفة منه ما بقى سر. انا عارفة انك هتقتلني. ده الموت ما يشفيش غلي. على راسك دمي ودم بنتي، انت ملعون ملعون. انا مجنون يا سياح. حلمك يا مولانا، انت ناسي حاجة. ايه؟ احنا نبقى عملنا ايه لما نقتلهم؟ انا مغلول منهم. نقوم نعذبهم وبعدين نبقى نقتلهم، نريحهم ليه؟ خدوهم اسحبوهم اكوهم بالنار. انا زنجبار، انا جبار، انا عنيد. يا عبيد خدوهم في السلاسل والحديد. انا زنجبار، انا جبار، انا مجنون، انا مجنون. الامير يطلع اميره، ده انا هبقى حكايه في الجزيره. نجم الدين. أبويا اقفل الباب علينا يا نجم الدين. انت فاهم انا بعمل ايه؟ عارف انت مرشح لايه؟ ايوه عارف. عارف ايه؟ هتخلي الملك يجوزني قمر الدين. واللي يتجوز قمر الدين يبقى ايه؟ يبقى جوز بنت السلطان. يعني يبقى سلطان. اما يبقى يموت السلطان. يا خسارة عليك يا زنجير، انا معرفتش اخلف يا ابني. طب بس فهمني، انت ابن الوزير ها، والمفروض انك انت قدمت للملك عمل كبير. ما تسيبش الديوان، الزق للسلطان، خش في زوارقه، اعمل اللي يوافقه، عشان لما نيجي نكلمه عن امر الدين يبقى فيه اللي يزكيك يا نجم الدين. انت معايا ولا ما انتش في وعيك؟ انا فهمت قصدك. طب يلا الحق وقتك. انا تحت امرك. شوف ازاي. بكره الملك هملايا جاي، تلبس التشريفه والكرك القطيفه، ونقف على يمين السلطان وانت تقف على الشمال، وتتقدم الرجال ويبقى لك مكان، وتتجوز بنت السلطان وبعد ما ينعقد العقد وتبقى انت ولي العهد هيموت السلطان. ها؟ فاهم؟ ابدا مش فاهم. يا خسار عليك يا سنكير، انا ما خلفتش يا ابني. كل ساعة تقول لي هتبقى سلطان. بعد ما يموت السلطان. وايه اللي هيموت السلطان؟ شايف الازازة دي؟ ايوه، دي كانت معمولة عشان يقتل بيها السلطانة، فلما حملت منه لا خد السم مني ولا سألني عنه. والملك زنجبار مش هيعرف طعمه؟ ده سم سقطري يموت دغري، لا له طعم ولا له ريحة ولا يترك أثر ولا يعمل فضيحة. أنا حنتقم للملكات اللي قتلهم، حسقيهم الكاس اللي سأهلهم. يا ويلك يا زنجبار، جبار وللجبار. أنا زنجير. زنجير، دبرني يا وزير. لله التدابير. اعمل ايه يا وزير؟ ان شاء الله حيكون خير. مش كان احسن نبعت له هو في وسط البحر عشان يرجع بلاده؟ وهي دي تصح يا مولانا، الراجل جاي لك برجليه. بس اعمل ايه واقول له ايه؟ ولما يسالني على العريس اقول له العريس طلع عروسه؟ دي مصيبة وحوسة. اسمع. أيوه. أنا ما أقدرش أكلمها ملايا. أنا اللي هكلمه أنا يا مولاي. أودي وشي فين؟ أنا مش حلاقيه العين. أنا اللي هكلمه. أيوه أحسن، أنت اللي تقدر تفهمه. مولاي مولاي، مراكب الملك هملايا. هو وصل؟ ده اللي حصل. اتفضل يا مولانا. أدي اللي كان ناقص علينا. فين نجم الدين؟ أنا هو يا مولانا. تعال معانا. الملك هملايا. مولاي الملك زنجبار. اهلا وسهلا، شرفت الجزيرة. انا مش ضيف عشان ترحب بي، انا بين اهلي ونسيلي. ده يوم عيد في الجزيرتين لما ست الصبايا تتجوز قمر الدين. زنجير. مولاي الملك هملايا. تعالى يا جوز بنتي. زنجير. تعالى يا قمر الدين. انا مش الا مؤاخذة يا مولاي، ده مش قمر الدين. امال فين قمر الدين؟ بعدين بعدين. اتفضل اركب. اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل. الى القصر الكبير. الى القصر الكبير. دي حاجات كتيرة. انت شرفت الجزيرة. انا حبيت اجيلك بنفسي عشان يكون ده تعبير عن ترحيبي بزواج بنتي ست الصبايا من ابنك الامير قمر الدين. قمر الدين. ما تنساش ان الزواج ده هيجمع الجزيرتين ويقوينا احنا الاتنين. ومن غير ما يتم الزواج. ها؟ ما يتمش الزواج؟ المسألة فيها احراج. احراج ايه؟ عامل حساب ايه؟ احنا مفيش بينا فرق، انا ماليش عندك حق. لكن انا لغاية دلوقتي ما شفتش قمر الدين. ليه؟ فين قمر الدين؟ قمر الدين. ايوه زنجير. لا مؤاخذة، اصل الامير يعني عيان. عيان؟ وازاي يا زنجبار ما تقولش؟ احنا قلنا يعني عشان ما تزعلش. طب يلا قوم نشوفه. لا لا لا، احنا ازاي نشوفه؟ ما دام عيان. هو مش عيان. امال فين؟ زنجير. ايه الحكاية؟ انا اقول لك الحكاية. اسمع يا مولاي. اسمع ايه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ ماله الامير؟ دي ظروف فوق ايديا، انت ما تعلمش اللي بيا. الله، زنجبار جراله ايه قمر الدين؟ أودي وشي منك فين؟ أنا مش فاهم. مولاي الملك هملايا، اسمع الحكاية. حكاية إيه؟ الحكاية دي بدأت من 16 سنة وما انكشفتش إلا الأسبوع ده لما خطبنا ست الصبايا. برضو مش فاهم. مولاي الملك زنجبار كان نفسه في ولي عهد، فلما الملكة ولدت محدش قدر يقوله إنها بنت، وتورطوا في غلطتهم ومشوا في سكتهم لبسوها ولد وسموها ولد وعاشت ولد، وكتموا السر وتقنوا الدور وحطوا على الخبر مجور، لحد ما خطبنا ست الصبايا وانكشفت لنا الحكاية. وإيه كمان؟ أنت مش مصدق يا مولانا السلطان؟ أنا أعتبر اللي حصل ده إهانة. إيه اللي جابنا وإيه اللي ودانا؟ حلمك علينا. ولما أنت مش عاوز بنتي ليه بعت الوزير يخطبها؟ أنت مش مصدق يا ملك الرجال؟ هو ده كلام ينقال؟ اسمع يا زنجبار، إذا كنت جبار أنا كمان جبار. أنت أهنتني وأنا في جزيرتك ضيف، والإهانة ما يدويهاش غير السيف. رجع سيفك يا حملايا، أنا أكرمتك، ودليل إكرامي إن هقدم لك أكبر حاجة قدمها إنسان لضيفه. أنا حسبت لك كلامي في الحال، هقدم لك الضحية يا ملك الرجال. يا سلسال يا سلسال مولاي، هات المساجين، هاتوا أمر الدين، هاتوا الملك سلطانة، هاتوا الكهرمانة. وانطلق العبد زلزال في الحال، فأحضر قمر الدين وبقية المساجين، وأخذهم العبيد في السلاسل وال... مولاي. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد المئة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.